أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا جنات في الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لمثله مددا قل إنما أنا بشر لنفد البحر قبل أن

يبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وكانت المرأة Yeah. واذكر في الكتاب بمريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فلنكلم يوم الدنيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد السلام عليكم. صدق الله العظيم.